السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، ووضح لهم طريق الهداية، وجعل اتباع الرسول عليها دليلا، واتخذهم عبيدا له فأقروا له بالعبودية، ولم يتخذوا من دونه وكيلا، فكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أحمده سبحانه على أن أقام في أزمنة الفترات من يكون ببيان سنن المرسلين كفيلا، وأحمده على أن جعل في هذه الأمة طائفة لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها، ولا من ناوأها، ولا من حاربها، ولو اجتمع الثقلان على حربها قبيلة، فهم يهدون من ضل إلى الهدى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويصبرون منهم على الأذى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأستعين به استعانة عبد علم أنه لا رب له غيره ولا إله سواه، وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأستغفره من الذنوب والخطايا التي تحول بين القلب وهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأتخذها حجة عند ربي إلى يوم الدين، وأشهد أن الحلال ما أحل، وأن الحرام ما حرم، وأن الدين ما شرعه، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى أرسله الله رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلق أجمعين، أرسله الله على حين فترة من الرسل، فهدى إلى أقوم السبل، وجاهد في الله حق جهاده حتى أشرقت شمس رسالته على الأقطار، وبلغت ما يبلغه الليل والنهار، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أحبابي، بدأنا في شعبان، وهذه الليلة الثانية من ليالي هذا الشهر العظيم المبارك، وأنا دايما بقول شهر شعبان بيملأ قلبي بالرعب، بيملأ قلبي بالخوف، بيملأ قلبي بالخشية. ليه؟ لأن في حدث من أعظم الأحداث التي تحدث على مدار العام، هذا الحدث يحدث في هذا الشهر بالذات، وهذا الحدث على أو من خلال أثاره هيترتب عليه يا ترى احنا هنفوز برمضان ولا هنكون من الخاسرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يخرجون من رمضان بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. هذا الشهر هو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها إلى الله سبحانه وتعالى. عمل أو حدث من أخطر الأحداث اللي بتمر أنت بها في حياتك، تمر فيها أنت طيلة هذا العام. سبحان الله، كثير من الناس بيعد عليهم رجب وبيعد عليهم شعبان وبيعد عليهم رمضان، والمسألة بالنسبة لهم بسيطة، ولكن العبد المؤمن دايما صاحب البصيرة، العبد المؤمن دايما اللي قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى ما بيعديش عليه شهر شعبان إلا هو بيعمل له 1000 مليون حساب، اللي هو دايما بيكون مشفق. يا ترى أنا النهاردة أعمالي بدأت ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، صحائف الأعمال بدأت تعرض على الله سبحانه وتعالى، الملائكة بدأت تقول يا رب فلان ابن فلان عمل في يوم كذا، فعل يوم كذا كذا وكذا، وفي يوم كذا في كذا وكذا. فيا ترى إحنا أعمالنا دلوقتي لما بتعرض على الله سبحانه وتعالى، يا ترى أحبابي إحنا ربنا سبحانه وتعالى رضي عنا بسبب هذه الأعمال، أم أن الله سبحانه وتعالى غاضب علينا وساخط علينا بسبب هذه الأعمال التي رفعت إليه سبحانه وتعالى؟ أحبابي، بدأت صحائف الأعمال الآن ترفع إلى الله سبحانه وتعالى، فيا ترى احنا احوالنا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ علشان كده يا شباب انا بدأت النهاردة السلسلة، هتدوم ان شاء الله باذن الله اذا ربنا سبحانه وتعالى احيانا 4 حلقات الى رمضان باذن الله تبارك وتعالى، تحت شعار وتزودوا، وتزودوا لرمضان، تزودوا لرمضان. يا شباب، يا شباب، الصحائف اللي هترفع الان الى الله سبحانه وتعالى هيترتب عليها امر من امرين، اما ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني ويكتب لي السعادة ويكتب لي الفلاح ويكتب لي النجاح في شعبان وفي رمضان وفي العام كله، وإما أن يسخط الله عز وجل علي. وفي هذه الحالة أنا محتاج بسرعة أن أنا أصلح ما بيني وبين ربي تبارك وتعالى. يا شباب، أعمالنا الآن بترفع، والسعيد والسعيد الآن في حياتنا برفع هذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، الأعمال الصالحة صدقوني هو اللي هيكون سعيد يوم القيامة بالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا شباب يا شباب، صحائف الأعمال اللي اترفعت الآن هي نفس صحائف الأعمال اللي احنا هنتلقاها يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك بسرعة، وانت راجع نفسك بسرعة، يا ترى صحيفة عملي الآن لما هترفع إلى الله سبحانه وتعالى فيها كم من الطاعات، فيها كم من الحسنات؟ يا ترى الطاعات والحسنات لو اتحط الاثنين في ميزان واحد، فيا ترى ايه اللي هيرجح؟ يا ترى لو أن الله سبحانه وتعالى الآن كشف لي الحجب ليكشف لي عن صحائف الأعمال، فيا ترى هل هأكون أنا من الذين يتلقون الكتاب باليمين، ولا والعياذ بالله ممن يتلقون الكتاب من وراء الظهر؟ يا شباب، أعظم حدث ممكن يمر بحياتنا في هذه الأيام بالذات هو حدث رفع الأعمال إلى الله. كونوا على يقين، كونوا على يقين ان العمل رفع الى الله سبحانه وتعالى، وصحيفة اعماله رفعت الى الله سبحانه وتعالى، فرأى الله سبحانه وتعالى فيها عمل صالح وعمل الخيرات طوال العام. هو ده العبد الموفق السديد اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه في رمضان، هو ده بالفعل اللي ربنا سبحانه وتعالى هيكتبه من العتقاء مع اول ليله في رمضان، دول مع اول ليله من رمضان خلاص ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم العتق، دول ربنا سبحانه وتعالى كتب لهم الفلاح في رمضان. ليه؟ لأن هم ما شاء الله جعلوا السنة كلها بين يدي رمضان استعداد، ما شاء الله أهل الصلاح الربانيين، هؤلاء الربانيون الذين يستعدون لرمضان بانتهاء رمضان السابق، بمجرد ما بيصلوا العيد بيرجع كل واحد لبيته علشان يعد رمضان الذي يليه. هو ده العبد الرباني الحقيقي بالفعل، وهو ده كان الغاية، أو هو ده كان الهدف من وراء سلسلة الربانيين اللي بدأت بعد رمضان الماضي بالضبط، بدأت بعد رمضان علشان كان استعداد مع أول فصل نخشه مع مدرسة الربانيين. أنا بعد الناس وبعد نفسي إن احنا نخش على رمضان اللي خلاص بدأ يعني العد التنازلي، بدأ 28 يوم على رمضان، خلاص بدأت المسألة بالنسبة لنا خلاص أيام ويدخل علينا رمضان. علشان كده قلت لكم يا شباب احنا محتاجين ان احنا من البداية، وده كان اول درس من حلقات او اول حلقة من حلقات مدرسة الربانيين، ان احنا نخلي قلبنا يفوق شوية، ان احنا قلبنا ده يرجع لربنا سبحانه وتعالى مرة ثانية، ان قلبنا بقى يتفك من القيود اللي قيد بها طوال العام بالذنوب والمعاصي وغير ذلك. يا شباب صدقوني ذنوبنا ومعاصينا بتأيدنا وبتكتفنا عن طاعتنا لله سبحانه وتعالى، وكل الناس اللي بتنام في رمضان مع اول اسبوع في رمضان بتبدأ تنام، الناس دي كتفتها الذنوب وكتفتها المعاصي خلاص، رغم ان الشيطان مسلسل، رغم ان الشيطان خلاص قبض عليه وهو في محل الاعتقال، الا انه سبحان الله مش قادر يطيع ربنا سبحانه وتعالى. ويسال كتير من الشباب هو ليه هي مش الشياطين الان مسلسله اللي بيخلينا ان احنا للاسف نقع دلوقتي، وللاسف بنقع في معاصي في رمضان، وبنكون يعني بعيدين شويه عن الطاعه. هو ايه اللي بيحصل بعد اول اسبوع بنخش السخنين؟ المشكله يا جماعه ايدتنا ذنوبنا، ذنوبنا قيدتنا، زي ما كان الرجل بياتي الحسن البصري يقول له يا ابا سعيد يا ابا سعيد انني اريد ان اقوم الليل، فيقول قيدتك ذنوبك، ذنوبك كتير، فللاسف ما تقدرش تقوم لان الذنوب خلاص كتفتك، الذنوب خلاص كتفتك. وسبحان الله يا شباب دايما بقول لكم مهم جدا ان احنا نستعد رمضان من بعد انتهاء رمضان الماضي، وزي ما قلت لكم ده كان الهدف من هذه السلسله. يا شباب انا عايز اخش في الموضوع بسرعه. يا شباب احنا امام الان امرين، الامر الاول صحائف الاعمال بتاعتنا اللي هتعرض الان على الله سبحانه وتعالى، الامر الثاني الذنوب المعاصي اللي كبلتنا وكبلت قلوبنا طوال السنه، احنا عايزين قلوبنا تتحرر، عايزين قلوبنا تتحرر، عايزين نخش رمضان بقلوب قويه تثبت على الطاعه، بل مش تثبت بل ترتقي هذه القلوب في طاعه الله سبحانه وتعالى. علشان كده ده كان درس الاول النهارده باذن الله تبارك وتعالى من سلسله وتزوده اللي هي تعتبر تمهيد ومعسكر تدريبي لرمضان. يا شباب عايزين ننتبه لحاجة مهمة، بل لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عايزين ننتبه لحاجة مهمة، إن كتير جدا من الناس استعدت لرمضان ولكن والعياذ بالله لإضلال الناس في رمضان، لإبعاد الناس عن طاعة الله عز وجل في رمضان. كم هائل من المسلسلات، كم هائل من البرامج، كم هائل من الأفلام، كم هائل من المسلسلات، كل ده أعد لكم في رمضان علشان تبتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ده حال بعض الناس اللي استعدت لرمضان، أما المؤمنين، أما الموحدين، أما الربانيين، فإن هؤلاء الأقوام ما شاء الله يستعدون لهذا الوقت أو لهذا الشهر الكريم بطاعة الله سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بمحلوف رسول الله أي بالله، ما أتى على المؤمن شهر خير له من رمضان، وما أتى على المنافق شهر شر له من رمضان، وذلك لما يعد له المؤمن من القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، إلا إن بعضهم صححهم طبعا رأسهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى، شاهد اللي أنا عايز أوصله، المؤمن دايما بيستعد رمضان بإعداد القوة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا في يقيني يقيني إن أول شيء هيدفعنا إلى الأمام ومش هيعقنا على ضعف رمضان، وفي نفس الوقت بإذن الله نبيض به صحائف أعمالنا اللي بتعرض الآن على الله سبحانه وتعالى، إن إحنا لابد ندور على الأعمال اللي بها يمحو الله عز وجل بها عنا كل الذنوب اللي إحنا عملناها في الدروس في السنة الماضية بدءا من رمضان اللي فات إلى يومنا هذا أو إلى آخر ليلة من ليالي شعبان ومع أول ليلة من ليالي رمضان. أنا عايز أقول النهاردة درس النهاردة أو السلسلة بتاعت النهاردة سلسلة وتزودوا، أنا عايز أقول النهاردة أول حاجة عايزين نعملها إن إحنا عايزين نفكر إزاي إن صحائف الأعمال اللي هتعرض على الله سبحانه وتعالى تكون هذه الصحائف كلها بيضاء، هذه الصحائف كلها بالفعل طاعات وقرب من الله سبحانه وتعالى، كل الذنوب اللي فيها بفضل الله محيت بل وتبدلت وتبدلت هذه السيئات إلى حسنات. أنا النهاردة فكرت فكرة إن يكون أول لقاء في سلسلة وتزودوا استعداد رمضان في المعسكر التدريب اللي احنا نعمله الان لرمضان، هو مسألة ازاي انا احرر قلبي من القيود اللي عليه، ازاي انا احرر قلبي من الذنوب والمعاصي اللي عليه، ازاي اخلي قلبي ارجعه مرة تانية قلب رقيق قلب مهذب قلب ما شاء الله قريب جدا من الله سبحانه وتعالى، بمجرد ما تطلع عليه ايات الرحمن خر سجدا وبكية، هذا القلب يبكي، هذا القلب يهد، وهذا القلب الذي يعطي الاوامر بسرعة الى العين ان العين تدمع. نخش النهارده في صلب الموضوع، ودرس النهارده مش لمصمصة الشفايف يا سلام والكلام ده، درس النهارده مش للسميعة، درس النهارده للناس اللي بالفعل عايزة تستعد لرمضان، للناس بالفعل اللي خلاص بدأت بالفعل وشمرت عن سواعد الجد والاجتهاد للاستعداد لرمضان. النهارده خلاص ننسى بقى زمان الكلام، النهارده دور الأعمال دور العمل ودور الأفعال احنا نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا النهارده فكرت الفكرة إن النهارده تكون الأعمال اللي بها يغفر الله عز وجل بها الذنوب لحاجتين، أعمالنا الآن اللي بترفع وبتعرض على الله سبحانه وتعالى إذا كان فيها ذنوب بفضل الله تمحى، إذا كان فيها سيئات ربنا يبدلها حسنات، وفي نفس الوقت نحرر قلوبنا من القيود اللي موجودة عليه ومن السلاسل والأغلال اللي وضعت عليه بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كثرة صيامه في شعبان فقال هذا شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان، وإن الأعمال لا ترفع في شهر شعبان، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، وأنا أحب أن يعرض عملي على الله سبحانه وتعالى وأنا صائم. إذن الأعمال بدأت تعرض، الأعمال بدأت ترفع، يا ترى أنت صحيفة أعمالك اترفعت ولا لا؟ وانت صحيفة أعمالك اترفعت إلى الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ ولو كانت اترفعت ربنا راضي ولا ربنا سبحانه وتعالى غضب منك وسخط عليك بسبب ما فيها من أعمال؟ عايزين بسرعة كده نراجع نفسنا، وعارف كلنا ذو خطأ، وده طبعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كل بني آدم خطأ، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب سيئات، ولكن خير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا له ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، كل واحد منا لابد يكون له ذنب بيعتاده من وقت لآخر، ولكن دايما المؤمن بيحاول يصلح دايما الأخطاء اللي بيقع فيها. علشان كده النهاردة يريد بقى ورق وقلم بسرعة علشان نقول بقى النهاردة الأعمال اللي احنا نجتهد فيها طوال شهر شعبان إن شاء الله، علشان نخش كده رمضان بقلوب بفضل الله قوية، وفي نفس الوقت إن شاء الله هذه الأعمال بنرجو من الله سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر بها طبعا ذنوبنا، علشان صحائف الأعمال إذا كانت صحائف أعمالنا لسه ما ترفعتش، صحائف أعمالنا كلها لما ترفع إلى الله سبحانه وتعالى تكون بفضل الله، كلها ليس فيها إلا عمل صالح، كلها بفضل الله ليس فيها ذنب وليس فيها معصية. أول أمر من الأمور اللي أنا عايز أأكد عليه النهاردة هو الاستغفار، أول أمر من الأمور اللي أنا لازم أأكد عليه النهاردة هو الاستغفار، لأن الاستغفار ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمحو به الذنوب، هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمحو به المعاصي اللي اتكتبت في صحائف أعمالنا. الاستغفار أحبابي هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هينور به صحائف أعمالنا يوم القيامة، وهينور به صحائف أعمالنا لما تعرض عليه في كل سنة في شهر شعبان أو في كل أسبوع في الاثنين والخميس أو في كل يوم من العصر والفجر. الاستغفار هو اللي ربنا سبحانه وتعالى فعلا هيمحو به الذنوب اللي موجوده في صحائف الاعمال. علشان كده النبي قال لنا اللي عايز يكون فرحان قوي قوي قوي وبالفعل لا يملك نفسه من الفرح، اذا وقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامه لما يمسك صحيفته كده بايديه اليمين، صدقوني لابد انه يكثر فيها من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أو من أحب، معذرة، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. الناس اللي هتقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وتنادي: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، ده واحد ما شاء الله صحفته مليانة نور بسبب الاستغفار اللي كان دايما بيستغفره، بسبب الإكثار من الاستغفار اللي كان دايما بيصنعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الاستغفار أبدا لا يفرق لسانه. أنا عايز النهاردة من الليلة دي لحد آخر ليلة في شعبان لساننا لا يتوقف أبدا عن الاستغفار. ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنا بقى ذنوبنا وسيئاتنا اللي كانت موجودة طول السنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الصحيح: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بل وتواتر عن علمائنا وعن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا دائما يقولون: الاستغفار نور يتلألأ في صحائف الأعمال يوم القيامة. استغفارك، وده من كلام العلماء لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء بيقولوا الاستغفار نور يتلألأ في صحائف الأعمال يوم القيامة. لازم نكثر من الاستغفار. وإذا كان الشيطان وقف أمام الله عز وجل وتحدى الرب تبارك وتعالى وقال: يا رب وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فإن الله سبحانه وتعالى رأى منا الضعف ورأى منا أيضا الضعف أمام هذا العدو الغاشم الذي يرانا ولا نراه. فالله سبحانه وتعالى وضح لنا وقال ربنا تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. هنظل يا رب نستغفر من الآن لحد آخر ليلة من ليالي شعبان بإذن الله، علشان نخش رمضان وصحائف أعمالنا بفضل الله طاهرة، خلاص محي كل ما فيها من ذنب. يا شباب الاستغفار، يا شباب أعظم عذاب ممكن ربنا يعذبك به في الدنيا إنه يحرمك رمضان، أعظم عقوبة ممكن ربنا يعاقبك بها إنه يحرمك رمضان. علشان كده بقول لك إحنا عايزين حاجة تأمننا من عذاب الله، عايزين حاجة تحمينا من عذاب الله، وأنا لا أعلم شيئا ينجينا من عذاب الله كالاستغفار. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن من عذاب الله، أمن من عذاب الله من استغفر الله. يا رب يا رب لا تعاقبنا، لا تعاقبنا بخفي ما اطلعت علينا، بخفي ما اطلعت عليه منا في خلواتنا بذنوبنا وسيئاتنا ومعاصينا. هنأمن من عذاب الله لو كنا دايما بنستغفر الله. يا شباب ربنا يغفر لنا كل ذنوبنا طالما ان احنا نستغفر. يا شيخ حتى لو بلغت ذنوبنا اشياء كثيرة، حتى لو كانت كبائر، حتى لو كانت اشياء كثيرة جدا، والله لو ظللت طيلة حياتك تعصي الله سبحانه وتعالى وبدأت تستغفر، الله سبحانه وتعالى سيغفر لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو ذنوبك دي جبناها وركمناها بعضها فوق بعض كده لحد ما وصلت إلى عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إذن يا شباب العمل الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيطهرنا به من الذنوب من المعاصي، العمل الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى هينور به صحائف أعمالنا إذا وقفنا بين يدي يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى يفرح. ويجوز أن أنسب الفرح إلى الله سبحانه وتعالى لأنها صفة لله سبحانه وتعالى، لله أفرح بتوبة أحدكم كما في الحديث المتفق عليه. فالله سيفرح بصحيفة عملك إذا صعدت إليه سبحانه وتعالى ورأى الله سبحانه وتعالى فيها استغفار كثير، لأن هذا الاستغفار به يمحو الله عز وجل عنك كل ذنوبك كل سيئاتك كل معاصيك. مهم جدا إن احنا نكثر من الاستغفار، وده العمل الأول اللي ربنا سبحانه وتعالى هيمحو به عنا ذنوبنا اللي أيدت قلوبنا طول السنة. فللأسف قلوبنا لما تأيدت عينيا مش قادرة تدمع، لما قلوبنا تأيدت الخشوع مش قادر ينزل إلى القلب، قلوبنا لما تأيدت للأسف مش قادر أتمتع بالعبادة أو أشعر بطعم العبادة. يبقى إذن أحبابي العمل الأول هو الاستغفار، نكثر منه طيب كيف استغفر الله؟ يكفيك انك تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اقعد كده واستغفر الله 1000 مرة، تجد ان الله عز وجل يفتح عليك فتوحات لا تتخيلها. هتجد بالفعل ان قلبك بدأ ينطلق، قلبك بدأ يتحرر، قلبك بدأ يفوق من الرقدة بتاعت السنة كلها، قلبك بدأ كده فعلا يقول لك قوم بقى، قوم بقى اقرأ قرآن، قوم بقى اذكر ربنا، قوم بقى روح اقعد المسجد شوية، قوم. سبحان الله، الاستغفار يكفيك انك تقول استغفر الله في صغة اعظم واعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، قال النبي: الا غفرت له ذنوب وان كانت مثل زبد البحر، اي مثل امواج البحر، امواج البحر لا تتوقف ولا تنقطع مهما كانت ذنوبك. لو قلت الصغة دي ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. وفي رواية قال السلام: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الا غفر الله عز وجل له ذنوبه وان كان فارا من الزحف، وان كان فارا من الزحف، اللي هو يعتبر كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. الكبيرة دي اللي النبي قال صلى الله عليه وسلم فيها: خمس ليس لهن كفارة، من كفر بالله ومن بينها الفرار من الزحف. ومع ذلك النبي بهذه الصغة يقول إنك لو قلت هذه الصغة الله عز وجل يغفر لك هذا الأمر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه، إنك تقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، إلى آخر الحديث المعروف المشهور. يبقى إذن العمل الأول ربنا سبحانه وتعالى بالفعل هينور به صحائف أعمالنا اللي بتعرض دلوقتي عليه، للي عايز بالفعل ربنا يمحو عنه بقى كل سيئة وضعت في صحيفة عمله. أكثر من الاستغفار أكثر من الاستغفار. اتنين الصلاة، عايزين بقى نصلي كتير جدا، عايزين نحافظ بقى على صلاتنا في المساجد، عايزين نحافظ بقى على صلاة الضحى، نحافظ على قيام الليل، نحافظ على التطوع المطلق، عايزين نحافظ على الصلوات العامة الكثيرة في أي وقت. قوم صلي قوم صلي، استعد من دلوقتي رمضان، استعد من دلوقتي رمضان، قمت الساعة 10 الصبح ابدأ صلي صلاة الضحى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: صلاة الأوابين صلاة الضحى، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: قال الله عز وجل يا ابن آدم 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره. قم بقى كده لو بعد الحلقة إن شاء الله توضى كده وصلي 2 ركعة لله سبحانه وتعالى، ونبدأ من دلوقتي قيام الليل علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. قم بقى النهاردة قبل الصلاة وبعد الصلاة وصلي الصلاة القبلية والبعدية للصلاة، اجتهد في الصلاة، لأن الصلاة دي بالفعل من أعظم الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى يمحو بها الذنوب والمعاصي والسيئات. عايزين النهاردة صحائف الأعمال وهي بترفع إلى الله، عايزين النهاردة عمل من الأعمال يمحو عنا كل هذه الذنوب وكل هذه المعاصي، وهذا العمل هو الصلاة. وأنا لا أجد عمل أعظم من الصلاة، به يمحو الله عز وجل عنا كل هذه الذنوب وكل هذه الخطايا. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربط دايما بين مغفرة الذنوب من الصلاة في عشرات من الأحاديث. أنا هذكر بعضها، طبعا المقام مش يتسع لكل الأحاديث، ولكن أنا هذكر بعضها وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرره شيء؟ لا يا رسول الله، لن يبقي ذلك من ضرره شيء، فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. يا رب يا رب أمهلنا أمهلنا يا رب، حتى نجتهد أكثر وأكثر في الصلاة، حتى تمحو عنا بهذه الصلاة كل الذنوب وكل المعاصي، حتى تصعد صحائف الأعمال إليك فترضى عنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فودعت على رأسه وعلى عاتقيه، فكلما ركع وسجد تساقط الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله عز وجل منادي ينادي عند أول كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. أموا للذنوب اللي انتوا عملتوها وبالتالي أوقدتوا على أنفسكم نار جهنم، أموا أطفئوها بهذه الصلاة، قوموا أطفئوها بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أطفأتها، فتنامون وليست عليكم خطيئة. تناموا خلاص، ما عادش عليك ذنوب ولا عاد عليك معاصي، انتهى كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى بسبب الصلاة. أكثروا من الصلاة أكثروا من الصلاة، فبها يمحو الله عز وجل يغفر عنا ذنوبنا، بها يمحو الله عز وجل عنا سيئاتنا. نجتهد غاية الاجتهاد في الصلاة، عايزين النهاردة نحافظ على الصلاة في مساجد. الناس اللي ما كانتش محافظة على الصلاة في مساجد خلاص من النهاردة محافظة على الصلاة في مساجد. عايزين النهاردة نكتر جدا من صلاة التطوع، من صلاة التطوع قبل وبعد، من صلاة الضحى، من قيام الليل، من الوتر، من التطوع المطلق، من التطوع المطلق. ده كله ليه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنا كل هذه الذنوب وكل هذه المعاصي التي انتهكناها نحن في هذا العام الماضي. الأمر الثالث، وده من أعظم الأمور اللي ينبغي علينا برضو نحن نهتم بها جدا في مسألة الصلاة، إنك تتخير بقى المسجد اللي تجد فيه قلبك. اوعى في يوم من الأيام تصلي في المسجد اللي جنبك. انت ليه بتصلي عشان بس بيخلصوا بسرعة؟ لا، احنا عايزين بقى المسألة تبقى إيمانيات أعلى شوية. انت روح حتى لو هتاخد عربيتك تمشي 20-30 كيلو، بس تروح في مسجد هتجد فيه قلبك، تروح في مسجد هتشعر فيه بالفعل بالخشوع. خلاص، ايه المشكله ان اتاخر ربع ساعه، تلت ساعه، نص ساعه في الصلاه، بس اهم حاجه ابدا بقى احرك قلبي كده لطاعه الله، احرك قلبي بقى علشان اخش على رمضان مع اول قراءه اسمعها في رمضان عينيا تدمع، مع اول صلاه في رمضان القلب يخشع. روح للمساجد البعيده حتى وان كانت بعيده عنك، وكن على يقين ان كل خطوه هتخطوها بفضل الله ربنا يمحو عنك معاصيك وذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا. خذوا بالك من كلمة يمحو، يمحو يمحو يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. روح كده واقعد من المغرب للعشاء في قلب المسجد، اقعد داخل المسجد من المغرب للعشاء، اقعد من الظهر للعصر في قلب المسجد، حرك قلبك، اقرأ القرآن، صلي، حرك قلبك بهذه الطاعات وهذه العبادات علشان ربنا يمحو الذنوب بهذه الصلوات. كل خطوة كن على يقين ان كل خطوة تخطوها الى المسجد ده معناها ان في سيئة انت عملتها خلاص بفضل الله محيت. مشيت 1000 خطوة 1000 سيئة محيت من سيئاتك. بل وفي رواية صحيحة أزفها إليكم، صحها الشيخ الألباني رحمه الله في مسند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يخطو إلى المسجد خطوة، الحديث رواه أحمد في مسنده، يخطو إلى المسجد خطوة إلا كتب الله عز وجل له بها 10 حسنات ومحى عنه بها 10 سيئات. طب يا ترى هو ليه ده خد بالخطوة حسنة واتمحت عنه سيئة، وليه ده خد 10 حسنات واتمحى عنه 10 سيئات؟ ما هو ده الفرق اللي أنا قلت لك عليه. في فرق بين واحد نازل يصلي في المسجد اللي جنب البيت عشان بيخلص وبيقلب الصلاة وبسرعة يطلع يكمل الماتش، وواحد تاني رايح مسجد بعيد وهو فرحان بالصلاة، عايز يكون قريب من الله وهيقعد من المغرب وعشاء. اللي كان موجود في قلبه من حب ربنا سبحانه وتعالى والقرب من الله سبحانه وتعالى رفعه، ما عادش خلاص ده ما ياخدش حسنة، لا ده ياخد 10 و10 ب1000 و1000 ب100 ألف، والله يضاعف لمن يشاء. كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين ربنا سبحانه وتعالى الآن يرضى عنا بسبب هذه الصلاة، لأن الصلاة دي هتمحو بقى خلاص كل الذنوب وكل المعاصي. الله سيرضى عنا لما يرآنا في المسجد قاعدين ننتظر الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجة والترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، فعقب من من عقب ورجع منا من رجع. في ناس مننا رجعت وفي ناس قعدت في المسجد تنتظر صلاة العشاء. قال: فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس حاسرا عن ركبتيه مسرعا، وهو يقول: أبشروا أبشروا، إن الله عز وجل قد فتح بابا من السماء، وهو يقول ويباهي بكم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء، انظروا إلى عبادي هؤلاء، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. عايزين ده من ربنا دلوقتي، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكون راضي عنا، عايزين ربنا سبحانه وتعالى يكون بالفعل راضي عنا، لأنه لو رضى عنا هنخش رمضان بفضل الله بقلوب في قمة القوة إن شاء الله تبارك وتعالى. عايزين الصلوات والمكث في المساجد بقدر المستطاع، اقعد في المسجد، راجع من شغلك بفضل الله، راجع الساعة 2 الساعة 3 روح بفضل الله اتغدى وخد يعني اغتسل كده وتطيب كده والبس احسن زي وانزل صلي العصر، وبعد كده اطلع ريح شوية علشان انت العمل كنت مجهد فيه، واقعد بقى بين المغرب والعشاء في قلب المسجد علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك. فلو رضى عنك هيدخلك رمضان بفضل الله، ويخرجك من رمضان وانت سعيد، هيخرجك من رمضان وكتب لك الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. يبقى العمل الثاني الصلاة، العمل الثاني الصلاة. العمل الثالث ده من أهم الأعمال اللي احنا عايزين نأكد عليها، وبيه بالفعل ربنا سبحانه وتعالى يمحو الذنوب والسيئات، مجالس الذكر، مجالس الذكر انك تقعد مع اولادك وتذكرهم بالله سبحانه وتعالى، تذكرهم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقعد مع زوجتك، وانا من النهارده بفضل الله تبارك وتعالى نبدا بقى نقعد مع اهلنا واولادنا واهلنا وابائنا وامهاتنا، ونقعد كده ونجيب كتاب ونقرا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، او نقرا قران استعدادا لرمضان، وتكون على يقين ان المجلس ده مجلس سعاده ليك والله، مجلس سعاده ليك والله، انك تجيب زوجتك او زوجتك ما شاء الله لو انت مشغول زوجتك تجيب الاولاد وتقعدهم كده، اقعد الاولاد قولي صورة كذا قولي صورة كذا، يقعدوا يذكروا ربنا سبحانه وتعالى، ولما ترجع من شغلك إن شاء الله تقعد معاهم وتذكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، تقعد تذكر ربنا، لأن مجالسكم ده واجتماعكم ده إن شاء الله هيكون خير، إنك تجيب أهلك وتجيب كتاب مثلا بيتكلم عن رمضان والاستعدادات لرمضان، وتقعد مع أولادك وتقرأوا معاهم، أو تقعد مع والدك والدتك وتقرأوا معاهم، أو تقعدي مع زوجك وتقرأي هذا الكتاب معاه. مجالس الذكر دي مجالس مهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا ناداهم مناد في السماء، إلا ناداهم مناد في السماء: قوموا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ما شاء الله، أكننا بالمجلس ده خلاص صحائف الأعمال وهي طالعة، مش بنقول هيمحو الله الخطايا، لا، ده الخطايا بتاعتنا بدلت حسنات. هنيئا لهذا العبد، هنيئا لهذا العبد. عايزين النهاردة مشروع جديد بين إيدين رمضان، إن احنا نجيب بقى كتاب عن تشويق لرمضان، ونسمع عن رمضان ونقرأ عن رمضان من ناس بقى طلبة العلم والمقدمين، كتاب مثلا نداء الريان للشيخ الدكتور سيد عفان ربنا يا رب يحفظه، يعني المتوسطين شوية، رحلة المشتاق أو المشتاقون بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب، أو إذا كان روضة المحبين، معذرة، روضة المحبين للشيخ محمد حسين يعقوب، أو كتاب من الطارق، كتاب بسيط سهل مبسط كده نقرأ فيه عن رمضان. كل دي حاجات إيه؟ مجال الذكر، نذكر فيها الله سبحانه وتعالى، نذكر الناس بفضائل الصيام، نذكر الناس بفضائل رمضان، نذكر الناس بالأعمال الصالحة في رمضان. مجالس الذكر دي اللي احنا هنقعدها دي هتفرق معانا كتير جدا. المجلس ده هيرفع إلى الله، لا لا لا، قبل ما يرفع، قبل ما ترفع صحائف الأعمال إلى الله، ربك يكون راضي عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم في صحيحه، أن معاوية بن أبي سفيان قال رضي الله عنه، خال المؤمنين وكاتب الوحي، قال: كنا ذات يوم حلقة في مجلس رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا للإسلام، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم هكذا؟ قلنا: يا رسول الله، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا الإسلام، فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قلنا: والله يا رسول الله، ما جلسنا إلا لهذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن أتاني جبريل يخبرني أن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة، الآن ربنا رضى عنكم، ربنا رضى عنكم. وده اللي احنا عايزينه، أن ربنا يرضى عنا دلوقتي، أن ربنا سبحانه وتعالى يطلع علينا، يلاقي من قلوبنا إخلاص وذكر وطاعة وقرب وحب وإنابة إليه ورجوع إليه وتوبة، فربنا سبحانه وتعالى على طول يبدل لنا السيئات حسنات. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما تعرض عليه صحائف الأعمال لا يرى فيها إلا الخير، لا يرى فيها إلا الحسنات، ساعتها والله الله لو رضي عنا في هذه اللحظة اللي عملي فيها مرفوع إلى الله، اللي صحيح في الأعمال فيها مرفوع إلى الله، هسعد سعادة الدنيا والآخرة، هسعد سعادة الدنيا والآخرة. نوسع الدائرة شوية. أبائنا ربنا يحفظكم يا رب. أنا دايما بخش المصالح الحكومية أشوف أهلنا وأحبابنا وأبائنا وأمهاتنا، ليه أشوفكم مشغولين دايما بالجرايد، والممثلة الفلانية صبغت شعرها ب30,000 جنيه، والممثلة الفلانية عملت حواجبها ب10,000 جنيه، والمغنية الفلانية عملت تتر المسلسل في رمضان خدت فيه 100,000 جنيه. لنشغل نفسنا بأخبار هؤلاء، لنشغل نفسنا بما لا ينفع، بل عايزين النهاردة حتى في وظائفنا الحكومية إذا كان العمل خلاص انتهى أو أنجزنا ما عندنا، ليه ما نقعدش نتذكر بعضنا ونحفز الناس، ونحفز الناس ان احنا عايزين يا جماعه نجتهد في رمضان، ونجتهد من دلوقتي نتزود بالصالحات من الآن علشان نخش رمضان بفضل الله قلوبنا دي زي ما شاء الله زي الحرير، لينة جدا، قريبة جدا من الله سبحانه وتعالى. النهاردة ليه أبائنا رجال الأعمال ما نبدأش ان احنا النهاردة كل دي من مجالس الذكر، انك تجمع النهاردة العمال عندك في المصنع وتجيب لهم شيخ أو داعية من المسجد المجاور لك، تذكرهم بفضائل رمضان وفضل شعبان وإيه الأعمال المفروض نعملها في شعبان، كل دي مجالس الذكر، وهتكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. أنا دايما بقول في واحد بيخرج من رمضان وهو صام 30 يوم، واحد خرج من رمضان وهو صام 30,000 يوم، لأنه دع ألف واحد، دع 2000 واحد، ذكر 100 ألف واحد، واحد على فضائية ما شاء الله من الدعاء أو المخلصين أو من آبائنا العلماء الفضلاء، ربنا يا رب يحفظهم لنا جميعا، طلع على فضائية ما شاء الله وذكر الناس بالأعمال الصالحة دي كلها ما شاء الله، أنا كنت 100 ألف واحد. يعني النهاردة كنت ربنا يكرمه أخونا الحبيب الأستاذ محمود حسان بيقول لي إن أقل إحصائية في أقل برنامج في قناة الرحمة بيشاهدوا 15-20 مليون، الكلام ده وإحنا بنسجل حلقات رمضان، بيقول لي أقل برنامج في القناة هنا بيشاهدوا 20-30 مليون. طب أنا النهاردة بقول الأعمال الصالحة دي لو إحنا بدأنا نوزعها على الناس، النهاردة لما نبدأ ننشر الحلقات بتاعت مشايخنا وعلمائنا ودعاتنا اللي بدأوا إن هم يعرفونا في فضائل شعبان وفضائل رمضان، لما ننشرها على النت، ما كل دي من مجالس الذكر، كل دي من المجالس اللي هينفع بها ربنا سبحانه وتعالى، هينفعك أنت أولا وهينفع المسلمين بها ثانيا. مجالس العلم الله سبحانه وتعالى مش بيقول لك مجالس الذكر ربنا مش هيقول لك بيمحو سيئات، لا ده بيبدل لك حسناتك سيئة، بيبدل سيئاتك معذرة إلى حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون في مجلس فيذكرون الله عز وجل فيه إلا ناداهم مناد في السماء ملك أنزله الله مخصوص لك ولزوجتك ولأولادك، يقول: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الأمر الرابع وده من أعظم الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها الذنوب، ربنا بيمحو بها الذنوب، بيمحو بها الذنوب تماما. وبالفعل ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا كريم قوي، والله ربنا كريم قوي، ربنا سبحانه وتعالى يريد منك إلك أن ترفع ايديك يا رب اغفر لي. يا جماعة احنا الآن في الثلث الأخير من الليل، ارفعوا ايديك كلكم الآن وقولوا يا رب يا رب اغفر لنا يا رب اغفر لنا في الوقت ده، ربنا يغفر لكم. صدقوني احنا محتاجين زي ما قلت لكم ان صحيفة العمل ده لما تصعد الى الله سبحانه وتعالى لا اجد فيها ذنوب، انا مش عايز فيها معصية، لا اجد فيها ذنب ولا معصية. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ احنا في الثلث الاخير من الليل بعد الحلقة ومباشرة قوموا، احنا عايزين دعوة واحدة بس، انا عايز دعوة واحدة بس، يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لأبي وأمي وزوجتي وأولادي وجدتي وعمتي وخالتي وكل أقاربي، اغفر للمؤمنين اغفر للمؤمنات. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله عز وجل له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عايزين نثبت دعوة النهاردة، دعوة النهاردة إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا، إن ربنا يغفر لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بذات نزول فيه كل كمال وجلال وعظم وكبرياء يليق بذات الله سبحانه وتعالى، لا نؤول ولا نحرف ولا نكيف ولا نمثل، بل كل ما دار ببالك فالله عز وجل بخلاف ذلك. الله عز وجل يتنزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر؟ أيوة يا رب إحنا بنستغفر، أيوة يا رب إحنا بنستغفر، هل من مستغفر؟ أيوة يا رب أنا بستغفر، يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هل من مستغفر؟ فأغفر له: أيوة يا رب إحنا موجودين، أيوة رب إحنا بنقول لك يا رب اغفر لنا، أيوة رب اغفر لنا. ارفعوا أيديكم بمجرد بس والله والله، وهذا حسن ظني بربي وحسن ظني بكرم ربي سبحانه وتعالى، إنك بمجرد بس أو أنت بمجرد بس ما هترفع أيديك بس وتقول يا رب يا رب، صدقيني ربنا هيغفر لك قبل ما تنزل أيديك، هتنزل أيديك وخلاص كل الذنوب كل المعصية خلاص ربنا سبحانه وتعالى غفرها لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم يا ابن آدم، شوفوا نداء من الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم يا ابن آدم، أنا وأنت وأنت وأنت كلنا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. بمجرد بس ما ترفع يديك تقول يا رب خلاص غفر لك، خلاص غفر لك، بس بإخلاص بقرب من الله سبحانه وتعالى، خليك مخلص وترفع ايديك ادعي خلاص، ثبت النهارده دعوه ليس لك الا استغفار: يا رب اغفر لي ذنب كذا، يا رب اغفر لي ذنب كذا والذنب الفلاني، يا رب اغفر لي ذنب الفلاني، يا رب اعني ان انا ابعد عن هذه الذنوب. استغفر ربنا سبحانه وتعالى اكثر من الدعاء بالمغفره، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لك. علشان كده بقول لكم اكثر دعوه كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعوها، اكثر دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعوها، كان بيدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر له وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وتأخر. كان ابن عمر يقول: أحصيت للنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، مجلس واحد، مجلس زي اللي أنا قاعد فيه معاكم ده، مجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، رب اغفر لي وتب علي 100 مرة، بيدعو الله إن ربنا يغفر له 100 مرة. النبي علمك إن أول حاجة تطلبها أثناء الدعاء وأنت في أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام إنك تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من الخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر، اللهم اغسل ذنوبي، اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. إذا العمل الرابع النهاردة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيه هيرضى عنا لما صحائف الأعمال هترفع، لأن صحائف الأعمال خلاص هيمحى فيها منها كل ذنب، هو الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك، الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. الأمر الخامس الكلمات الأربع، أعظم كلمات ربنا سبحانه وتعالى صفها لنفسه، أحب الكلمات إلى الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أنت قاعد في شغل موركش حاجة، قلت سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. رايح شغلك، جاي من الشغل، رايح المسجد، جاي من المسجد، أحد مع أولادك، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أكثر من هذه الكلمات، فبهذه الكلمات من أعظم الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى يمحو بها عنك ذنوبك. إحنا محتاجين ده، إحنا محتاجين ده. قال أبو ذر: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في ليلة شاتية ممطرة، في ليلة شاتية يعني كثيرة الشتاء، أو من الليالي الباردة جدا في الشتاء، وأوراق الشجر تتهافت، أوراق الشجر تتهافت. قال فأخذ النبي، تتهافت أي تتساقط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا أو عصا فضرب به غصنا من الشجرة فتساقط ورقه. عارفين أيام الخريف كده لما تبدأ بقى الأوراق تتساقط، النبي خد غصن، خد عصا كده وجاي على غصن الشجر أن ضربه، فكل الأوراق تساقطت. فقال يا أبا ذر: أتدري ما مثل هذا؟ قلت: ما مثل هذا يا رسول الله؟ قال: هذا مثل الكلمات الأربع يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفر الله عز وجل له ذنوبه، أو تساقط الذنوب كما تساقط الورق من على هذا الغصن. ونفس المثل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس رضي الله عنه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد غصنا من شجر قد وقع على الأرض، فأخذه النبي فنفضه، فأخذه النبي فنفضه، فكلما نفضه النبي صلى الله عليه وسلم تساقط الورق، تساقط الورق. فقال: أتدري ما مثل هذا يا أنس؟ قلت: الله ورسوله أعلم يا رسول الله. فقال: إن العبد إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تساقط الذنوب كما تساقط الورق من على هذا الغصن. هتتساقط الذنوب مع هذه الكلمات. كن على يقين إنك كنت بتقول سبحان الله في سيئة بتتمحى، الحمد لله سيئة أخرى بتتمحى، الله أكبر سيئة أخرى بتتمحى. كن على يقين بهذا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي، والحديث رواه أحمد في مسند بإسناد صحيح، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني، علمني كلمات ينفعني الله عز وجل بهن. فقال النبي: يدك، هات إيدك، هات إيدك. فأخذ النبي بيد الأعرابي وقال: قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فأخذها العربي ولا قال. فعلى فترة كده بدأ العربي يفكر سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. فعاد العربي فقال النبي: تفكر البائس، تفكر البائس. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت لك أخبرني بكلمات ينفعني الله بهن، إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه لربي، دي كلها حاجات لربنا سبحان الله، أنا بعظم ربنا، هذه الكلمات كلها لربي، فما لي؟ قال: يا أعرابي، يدك، هات إيدك يا أعرابي، إنك إذا قلت سبحان الله قال الله صدق عبدي، فإذا قلت الحمد لله قال الله صدق عبدي، فإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدق عبدي، فإذا قلت الله أكبر قال الله صدق عبدي، فإذا قلت اللهم اغفر لي قال الله غفرت لعبدي، فإذا قلت اللهم اهدني قال الله هديت عبدي، فإذا قلت اللهم ارزقني قال الله رزقت عبدي. محتاجين الخمسة قوي، محتاجين الخمسة قوي، إنك بعد الكلمات الأربعة تقول يا رب اغفر لي، وربنا يرد عليك في التو واللحظة. وأنا على يقين بده، إنك بعد ما تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر اللهم اغفر لي، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. الكلمات الأربع وضف معهم سبحان الله وبحمده 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. يبقى العمل الخامس معانا النهاردة هو الإكثار من الكلمات الأربع مع سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، أكون على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي بهذه الكلمات مع كل تسبيحة، تحميدة، تكبيرة، تهليلة، الله سبحانه وتعالى يغفر لي. بل أكون على يقين أنه لن يرفع لأحد عمل أفضل من هذه الأعمال أو هذه الكلمات الأربع اللي بترفع دائما إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ بكثرة هذه الأعمال. الأمر رقم 6 معانا النهاردة من الأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرضى بها عنا لما صحائفنا ترفع، لأن العمل ده ربنا سبحانه وتعالى بيمحو بيه بقى كل معصينا وكل ذنوبنا وكل سيئاتنا. احنا عايزين النهاردة نزود جدا من مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الطاعة، عايزين النهاردة نعود لمجالس الوعظ مرة تانية، نحضر لمشايخنا داخل المساجد، داخل المساجد، لأن المجالس دي بفضل الله قيودنا هتتفك، القيود اللي على القلوب هتتفك، السلاسل اللي على القلوب هتتفك بمجالس العلم. عشان كده كان العراض بن سريع يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. القلوب تحركت. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله إننا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن راها يا عين، فتدمع العيون وترق القلوب. وفي صحيح مسلم من حديث حنظلة أنه قال: يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن نراها رأي عين. مجالس العلم هتحرك قلوبنا، مجالس العلم اللي هتكسر وهتحطم القيود اللي موجودة على القلوب، مجالس العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيغفر بها بقى لنا كل ذنوبنا وهيأمننا من عذابه وهيعطينا جنته سبحانه وتعالى، كما في حديث اللي دايما بذكركم بيه: إن لله ملائكة سيحين في الأرض فضلة يلتمسون حلق الذكر. وفي آخر حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهدكم ملائكتي، أي لهؤلاء الذين اجتمعوا في مجلس العلم، أشهدكم ملائكتي أني قد أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون وغفرت لهم ذنوبهم. قبل ما تخرج من المسجد بعد مجلس العلم هيكون ربنا سبحانه وتعالى غفر لك. قبل ما تخرج رجليك برا المسجد مع أول خطوة بتطلع من المسجد، وقبل ما رجليك تطلع خلاص ربنا سبحانه وتعالى غفر لك خلاص. طب احنا في القاهرة والدروس انت عارف في القاهرة مفيش دروس في القاهرة، هاجر يا أخي، روح اسكندرية، مشايخنا في اسكندرية احضر لهم، روح عند مشايخنا في المنصورة احضر لهم، روح في أي درس علم في أي مكان. أنا لا أحدد طبعا مكان معين بعينه، ولكن انطلق، هاجر يا أخي، هاجر يوم في الأسبوع، اليوم ده تاخد في زوجتك، فسح زوجتك وأولادك، وتروح مجلس علم داخل المسجد، وتطلع تأكل زوجتك تعشيها أو الكلام ده، يبقى المجلس مجلس علم. وهاجرنا هاجرنا دي هجرة. خلاص احنا في القاهرة ما فيش دروس، شوف مكان آخر فيه دروس، شوف مكان آخر فيه دروس، روح بنا، روح هنا، روح هنا، روح هنا، انطلق في أي مكان، ولكن احضر مجلس علم. وانت راجع شوف حال قلبك هيبقى عامل ازاي. طبعا بيقولوا لي لسه 10 دقائق، فاحنا طبعا يعني الأعمال طبعا لسه كتير عندنا، ولكن انا اهم حاجه عندي بقى النهارده انا هخصم بيها النهارده باذن الله، نكمل بقى باذن الله الاسبوع القادم في وتزودوا الصيام. الصيام انا لا ارى، نستغفر الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى عملا يساوي الصيام في مسألة مغفرة الذنوب. يا عم الشيخ احنا في الصيف ده، احنا في شهر 7 في عز الحر ده، المغرب بدنا الساعة 8. هو ده انا بقول شكرا يا رب، شكرا يا رب ان رمضان جاي في الوقت ده. ليه؟ علشان احنا نتعب اكتر. ليه؟ علشان اجرنا هتضاعف اكتر. يا شباب اوزنها بالنظرة دي، اوعى تقول اصل جاي في الصيف وفي الحر والتعب واليوم طويل والارهاق. لو نظرت للصيام في الايام دي بالمنظور ده صدقني انت مش هتصوم، وهتخش رمضان هتتعب جامد جدا. ولكن بص له منظور ان خلاص ده في تعب اكتر يبقى اجر اكتر، في الحر شديد يبقى في الاجر شديد. وانا احب اصدر كلامي بهذا الحديث الذي رواه البزار في مسنده، وقال الامام المنذري اسناده حسن ان شاء الله، من حديث ابن عباس قال: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى في سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد أنزلوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا منادي ينادي عليهم: يا أهل السفينة يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا، ملك من ملائكة الله، ملك معذرة، ملك من ملائكة الله ينادي عليهم: قفوا أخبركم بقضاء الله الذي قضاه على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله كتب على نفسي أنه من عطش نفسه في يوم صائف، اللي هيعطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ، كان حقا على الله أن يسقيه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يسقيه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كان حقا على الله أن يسقيه في يوم تدنو فيه شمس من رؤوس. عرفت أنت بتنظر لها بمنظور إيه؟ بمنظور الأجر العظيم ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الناس بعضهم لبعض عندما تدنو الشمس من الرؤوس: ألا تروا ما نحن فيه؟ ألا تروا ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. أنت هتيجي يوم القيامة فيقول الصيام: أي رب شفعني فيه، فأنا الذي أظمأته بالهواجر، أنا اللي عطشته بالنهار، فيشفع فيه فتنجو، تنجو بهذه الشفاعة اللي هيشفعها الصيام لك إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا السر اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بسببه بيصوم كل شعبان إلا يوم أو يومين، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين، إلا يوم أو يومين. وقالت أيضا رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل الصيام يوما قط، استكمل الصيام شهر قط كما كان يصنع في شعبان، بل كان يصل شعبان برمضان إلا يوم أو يومين، اللي هو يوم الشك أو يوم قبله كمان. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الصيام ده اللي ربنا سبحانه وتعالى محبي الذنوب والمعاصي والسيئات، كل حاجة هتمحى بإيه؟ بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وزوجه وفي جاره يكفرها الصلاة والصيام. الصلاة والصيام، فتنتك مع جارك، فتنتك في عملك، فتنتك في مالك، فتنتك في أولادك، فتنتك كل الذنوب اللي انت ارتكبتها مع كل دول ربنا سبحانه وتعالى يمحوها عنك بالصيام. علشان كده الصحابة كان دايما بيهمهم جدا ان صحائف الأعمال بتاعتهم لما تترفع لربنا سبحانه وتعالى تكون صحائف كلها نقية من الذنوب، نقية من المعاصي، نقية من السيئات. فكانوا دايما بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على عمل بيمحو الله عز وجل كل هذه الذنوب. علشان كده لما جاء أبو أمامة للنبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت بس في سبيل الله. ليه؟ لأنه لو مات في سبيل الله ربنا يغفر له كل الذنوب، مع أول دفع الدم كل الذنوب تغفر. فأبو أمامة بيقول لنا إيه؟ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأنا فيه، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، يا رسول الله ادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني الشهادة في هذه الغزوة. فرفع النبي وقال اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثم أنشأ النبي بعثا آخر فأتيت فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، فقال اللهم سلمهم وغنمهم. قال فسلمنا وغنمنا. ثلاث مرات النبي بعد جيش وأنا فيه أقول له سل الله لي الشهادة، لأن عايز ذنوبي تغفر، لأن عايز صحيفة العمل بتاعتي لما تطلع تكون كلها حسنات ما فيش فيها ولا سيئة. والنبي يقول اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. قال فأتيته الثالثة فقلت يا رسول الله إنني أريد الجنة، فقل لي عمل أدخل به الجنة وينجيني به الله من النار، في رواية أخبرني بعمل يمحو الله عز وجل به الذنوب المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة، يا أبا أمامة، يا أبو أمامة عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي رواية عليك بالصيام فإنه لا مثل له، ما فيش عمل زيه، ما فيش عمل زيه، ما فيش عمل الله سبحانه وتعالى سيرضى عنك به زي الصيام، أكثر من الصيام يا أبي أمامة، من أول رمضان شعبان لآخر شعبان إن شاء الله أو قبل شعبان بيوم أو يومين صيام صيام. أنا الأول مرة هقول لكم الطلب ده، أنا الأول مرة هقول لكم الطلب ده، يا ريت يا ريت. أنا كان يعني يا ريت كنت ذكرت الصيام في أول الدرس، كنت فتحت مسألة الاتصالات. أنا طبعا منع موضوع الاتصالات تمام، مش عايز اتصالات عشان الحلقة طبعا، ولكن أنا كان نفسي إن أنا أبدأ النهاردة، ولكن إن شاء الله ده يكون الحلقة الجاية. الحلقة الجاية إن شاء الله نبدأ النهاردة ونقول إن شاء الله شيخ أحمد إحنا بدأنا صيام شعبان من أوله لآخره، مش هنفطر ولا يوم، ولكن في اللحظات الأخيرة دي أنا عايز بعضكم أو إن شاء الله كلكم بإذن الله نبعت رسائل بإذن الله. أنا رقم واحد هصوم شعبان كله مش هفطر فيه ولا يوم إلا يوم أو يومين إن شاء الله تبارك وتعالى، علشان ربنا يمحو عني كل، علشان أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، علشان صحيفة عمل لما ترفع الله أنا أكون سعيد مبسوط بها جدا جدا جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن الحصين من عذاب الله عز وجل. نختم. طيب الصيام جنة وحصن حصين من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. أنا طبعا هو يقول الاختم، فأنا طبعا عشان الوقت اللي بعدي إن شاء الله أنا هختم بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الواجب العملي إن شاء الله سلسلة وتزودوا، إن شاء الله سلسلة وتزودوا كلها أعمال صالحة وأمور إن شاء الله تبقى كتير جدا. علشان كده أنا فكرت إن إحنا يكون لنا دور، أنا ليا دور وإنت لك دور وأختنا الطيبة لها دور إن شاء الله. الدور اللي إحنا نعمله إن كل عمل صالح أنا هذكره، هذكر كل أحاديثه، فأوراق أخواننا ربنا يا رب يجزاهم خير في موقع طريق إلى الله بيصمموها بأسلوب طريق جميل طيب رائع جدا. فإن شاء الله أول ورقة فيه تزودوا موجودة على موقع طريق إلى الله. إيه المطلوب؟ المطلوب بفضل الله إحنا إن شاء الله نطبع منها 100,000 نسخة بفضل الله تبارك وتعالى، ويا ريت في إمكانياتنا وفي استطاعتنا إن إحنا نطبع أكثر من كده علشان توزع على كل الناس الأعمال الصالحة اللي إحنا هنعملها إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا مش هقدر اوصل بالتوزيع لاخونا في القاهره او في اسكندريه او في بنها او في اسوان او في الصعيد، مش هقدر اوصل لكل او في تونس ولا في الجزائر ولا في سوريا ولا في الاردن ولا في السعوديه او في العالم كله، انا مش هقدر اوصل ليكم. والله العظيم انا احتسب على الله عز وجل كم كنت اتمنى ان استطيع اصل بهذه الورقه لكل انسان مسلم اقول له دي وتزوده لرمضان ان شاء الله، ولكن انا لا استطيع، انا احتسب على الله بنيتي، ولكن ده جهد المقل، جهد مني بسيط. عايزكم ان شاء الله تساعدوني في نشره، تساعدوني في نشره ان شاء الله. بعد الدرس هتخش ان شاء الله على الموقع وتنزل الورقة وبقدر المستطاع تصور وتوزع، تصور وتوزع، وإن شاء الله دي تكون أول فتحة خير إن شاء الله بين إيدين رمضان. معلش ساعدوني في نشر هذه الورقة، إن الورقة دي تصل لكل بيت مسلم إن شاء الله. دي أول ورقة الأسبوع الجاي، الورقة الثانية الأسبوع الثالث، الورقة اللي بعدها إن شاء الله 4 ورقات لحد رمضان، لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يرى منا هذا الاجتهاد والتبليغ. وأفكركم معلش إخوانا في الكنترول، معلش سامحوني، أفكركم في واحد بيخش رمضان بأجر واحد بس، واحد بيخش رمضان بأجر 1,000,000 واحد. احنا عايزين كده، وده مش هيتم الا بتوزيع الورقه. مش عايز اقول بقى واجب عليكم بقى يا شباب ان احنا نخش دلوقتي، ما شاء الله في اخواننا بداوا خلاص يخشوا على الموقع ينزلوا الورقه ان شاء الله. نزل الورقه واطبعها وصورها ووزعها في كل مكان، انت في العمل بتاعك وزعيها، وانت في الكليه او ما فيش في الكليه في تدريب في كذا، في المدرسه في الشارع في المسجد عند الراجل بتاع العصير حط الورقه مع كل واحد بياخد كوبايه عصير، توزع ورقه ان شاء الله. اجتهدوا انا عارف، وان شاء الله عندي حسن ظن فيكم جميعا، ان شاء الله الورقه دي هتصل لكل موحد بفضل الله على ظهر الارض. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغني واياكم رمضان، واساله سبحانه وتعالى ان يرفع القيود عن قلوبنا، ندخل رمضان بقلوب سليمه ان شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.